وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان خوشحال كجاري كتير بأيوي عزيز خوشويست دكينوا بو باسکانی توحید و یکتا پرستی خوی پروردگار گیشتینا بابی هشتم لکتاب التوحید. عنوانی باسی امرومان بناو نشانی باب من تبرک بشجر او حجر و نحوهما. ام باب باس لودکات کسیک تبرک بکات، طلبي بركات بكات لداريك درختك يان لبردك يان بيجغ لبردو دار، طلبو داوي بركات لجماداتو مخلوقاتي خوي پرودگار بكات. يعني ما حكمه؟ وات اگر كسيك وابك حكمي شي لشريعة اسلام؟ الجواب فهو مشرك. والله ما كي اويا كسيك تبرق بكا طلبو داوي بركات بكا داوي زيادة خير بكا داوي ثابت بيني خير بك لبردك لدارك يان لغيري بردو دار لجمادات، او هاو بشي بخوا قرار داو شو ترجي هاو بش بريادرانو مشركانو. شوكي او عمل او كردوية شركة شريك قرار دانا بخوا بوية فاعلي او كردويش بمشركو هاو القرار دار بخوا تعالى لقلم ندريت لفرمي باب من تبركه. امشوا بيرمتي خداي تعالى الدرس امره تنها ام عنوان شرح حكين بو يفهم خوشا بوردي جوي بو بغرن ده فرمي باب من تبرك. اما بابك باس لودك كسيك تبرك بك، تبرك لا يخو منزور جادرين فلان شت بركتي بي ويو مباركه دسي بيد ساون رخصاري بيد ساون قماش جلو برجي بي الله واسن يعني بيد ساون بنيتي اوي كوا بركتي هي. انت فرميت بركت طلبي بركت داواكرني بركت لجمادات وبردودار حكمكي شري قرادان ابو خوا خوا حفظ ما بكات. انت فرميت باب من تبرك وتأي طلب البركة، تجي تبرك لسر وزني تفعليه ورجلا ولا بركت، بركتيش هي كثرة الخير وثبوته. داوي زور خيري بكي داوي ثابت بون جيجير بون خير بكي تو اتوي شتيك زور بيت مالك تهي سامانك تهي اولاد تهي لتوي زور بيت يان لدست نروا ثابت بي وجيجير بلالات. اما اتوي طلبي بركتك اگر لخواي داوي بكي او حقتو شيا وخوا بتوانيك بركت بدات، بلام لغير اخوة لمخلوقات بتايبتي جمادات بيجانا كان او دبي بشري قرادان بخوا، چونكي تو او مخلوقات بر در رزق خواوا حسابي خواد دابي رزي خواد دابي كأوات وانيت بركة بدا بوي دبي بشركو خواد تعالى برازينية بركة لروي زبانواني لروي اشتقاق وورج راوة هدي علماء فرم ورج راوة لبركة بركة الماء بركة بو كانيك أغلى قريت لجيخوي هل أقريت أبيت حوزك وبرنجومي كي بتشكلانا أو كذا ناوي ثابت أبيه أول الزبان عربي فين بركة وتا أو أول زور بو ثابت بو همو بيجا نرجت هندي أفرمون ورجلا ولا بروك بروك وهذا ثبوت لزوم بويا بحشتور حاشد الحضور ككاتي لجيجي ثابت أبي في أرن بروجكر وتزور جار لبتشاكي خوي ليك شون ثابت أبي ولازم أبي هندي علماء فرمون للغة عرب ورجلا ولا بروك وتبروك بعير هندي فرمون ورجلا ولا بركة وتجي أو كأو ثابت بو وصاو لنابي بهذا الحال لهر ويجوبها طلبي بركة الأخوة بيوستة لغير إخوة رب العالمين لمخلوقات كان إخوة فردقار دبي بشركو إن شاء الله بتفاصيلنا وباسنوا بركة طلب الأخوة ذكريت شونك بس أخواتوانا هي بركة بكاتنا وشتكام شد زياد بكا شد تبو به يغيتوو نيل دست برات غير إخوة تعالى أو توانينيو كتو أو رزي بديدية كوابو داوا كردني بركة لبردكان هجو لبردي بيه ياخد لدار درخت أما موسايا رحمتي خوالي بيه كاتي أم كتابي نسيوته ولا سردمي أو خلقانك الزور لري توحيد ويكتا فرستي خوالي فرضيار لا يندابو برو شركو هاو باش قراردان بخوالي تعالى هندي لقندو آوايا كان وكوتون لا يخومان داري قورة ما وتو داري جوز داري برو ما وتو كسنا ولا تخلي بكيو نزيج بكيو تو ببرن دارين أما شخص يجبوها يعني فيها وساش يجبوها يعني أثر وشيء ونواري فيها وساش يجا دسي في دساون قماش وكالبلي فيها رواصنو أي كان بريان بون يتيك وامت تبركه وبركته يا يعني بردك قورة نقش كراوة ديمنك تايبته يا سفيه ياخد زرد يا سورة خلق دسي بيد ساوي ورخصاري بيد ساون أجر آفرتي نزوج بيه سكي بيد ساوي كأنما بركته من دام بخشية أم خرافاتنا للاي جهالتها بون إساج بداخل جزر جرانوا لنا مجتمعكم الجاي كردية مهرهية خلق واتي جيشون كمدينة بوي زورجارنا حزاني إسلام طعن ما عندكن دلين إسلام ديني كهات بتفرستيو خرافيات تشرق نهيرية إهر لنا مسلمان خوان بتفرستو قبر فرستو دار فرستو برد فرسن قسكين لو الروح حقا إما أرين لا إله إلا الله وأتم عبودي بحقني إخوان بيت بس خوات وأنا هي بركة بداو بركة بداتي وبوز زيادك وثابتك تو باورد بوحدانتي إخوانيا أما تشي دقيني لنا ولاتي خوت مسلمان بول بول بسنا ديار قبرو ديار بردو ديار داري قورة قورة داوي اللي بكن وطلبي بركة اللي بكن سكان له الروح حقا الإسلام دي ليكي زور باكو خاوينا بلان خرافيات لنا وإسلام بلاو بوتوا أوش بزان النابت مال بس الإسلام بلان ناحزان فرقنا كان يان دياني لو روه لإسلام بدن خواهي تعالى حفظ ما بكات واتا طلبوا داوا كرني بركة لبردو دار ونحوهما غير بردودار استباسي دكين ونحوهما يعني شيء أما ندبي بشرك شو كي مخلوقات إخوائي تعالى ناتوان بركة بكنا ناوشت بركة دابا زينا شتت بو به ناوشت بو ثابت بكنا وديسان حراما بشت يكبريت يان ببياو يكبريت بإنسان كتوب ببياو يكي صالحي دزانيت بإنسان كي بريزي دزانيت دلي قورم يان ما مستا يان ما مشيخ يان ما فلانكس بارك لنا بركة ما بداريه هو شركة زور جار الناو كردواري خوان هبوا دلية ما مصطف فلانكز يان كاك فلانكز تخوا بركة بريه بركة برجين السر بركة برجين السر مالتنا لكانم مالسر مالكم هو شركة بخشيني بركة وتمن بركة زوري ياخد زيادة خير يان ثابت بون أم صفتانا كشتكت بو بمينته وثابت بيه بود زياد بكا خواديك فقط لا إله إلا الله تو مخلوق يك دبيت الرزي خواه صفته خصائص خواه دابي بوي دبي بشرك يعني تو كسيك بجدار كرت لصفتك إخوائي كإعطاء البركية بركة بخشينا بوي دبي بها وبريادر بفاي تعالى حرام بري بركات ما بري لهيمت بركات ما برجني تسر هيمت بركات الحاضر بي ناكل دواري خو ما نزور هبوا خلق في اوتشاك وصالح ياخو طالح اللي ابو بخوا بركات ما بري هيمت بركات ما برجنا سر بركات بغسل نالكان مورسل داني مالكان بكم نالكان بك بركو بركات كذا ما من تو هيش بسر نيت اخوا حفظ ما بك او حرام الاسلام دا بركات صفتي اخواي واخواتي دات لقران آياتي قلق زرمان هي أخوة تعالى سورة فرقان هي على سورة تبارك هم شو ديخنين تبارك الذي خافنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك وتعظم وكثر خير من نزل الفرقان زورة زيادة ثابتة خير زيادة بركتي أو خوايي كقرآن دابزان بس صفتي أخوة تعالى يا كسيك بركة برجينيت وبركة بدات بويا غير إخوة شياوني ناوي بني تبارك بصفتك وصفتك إخوة تعالى يعني إخوة تعالى باسي بيغمران يوسف يعقوب دك هذا فرميت وباركنا عليه وعلى إسحاق باركت ما نرجان دسري سر خوي وسر إسحاقيش وباركنا إيما باركت ما ندا نكغير إيما يعني دار باري عيسى سلامي إخوة لبي كقصي كردو فرميتي وجعلني مباركا أينما كنت لسورة مريم خواهی پروردگار منی مبارک کردوه منی پیروز کردوه خواه منی پیروز کردوه خواه برکتی دومتی لهر جگه اگمم همو برکتکان اضافه دگرنی پال خواهی تعالی و سونگی بس صفتی خواهی پروردگاره کوابو برکت هموی بلای خواهی هموشی خواه دیده هموی خواهی تعالی ثابتی دکا غیری خواهی تعالی برکتی نیه برکتی ثبوت و انتقال او انشاء الله با تفاصیل چین نایوه بوی امام مستا عنوانك زور جواندانا ورحمة إخوة لبي فرمي باب من تبرك بشجر دارك أو حجر بردك ونحوهما يعني غير بردو دار هر شيء كتير بي حرام طلب بركة لبقي شجر اسم ناوب وجنس دار شمله مو دارك دكات واتتو طلب بركة مك لهج دارك داري صنوبرة داري زيتونة داري خرمايا داري جوزة داري بروة هر داريك كخلق لاي بوا بشخص بوا بولي سيبري فلان شيخ بركتي ما مصا فلان كز لفلان دارا بروس بدور دارا كان صور بخوروا لسيبركي داري شأكر باداري بركته همتي رجل سرد سبحان الله او دبي بشرك بوا دجرنوا اهل السيرة ده فرمون يكيك لحسنات جوانا كان إمام عمر كوري خطاب حسنات دي قليك زوروا يكيك لحسنات كاني هندي علماء فرمون أثارك ضعيفة هندي العلماء فرمون صحيحة من يتسر رأي أوانيك الصحيحة وتنبازدكم أو داريك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لحديبية بيعتي داية مسلمانان ويستي عمرو بكات بباورانا ينيشت عثمان شو بنومك خبر بلاوبك عثمان كوري عفان كجراوة في غمار إخوة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خوي هزارو تقريبا شوار هزارو شوار صد صحابي لقريبون بيعتي ليان ورقرد أو بيعتي لجير أو دارة أو السيبري أو دارة بيدا قلت لي بيعتي رضوان لدواي مردني في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي أبو بكر الصديق لسردم خلافتي عمر كري خطاب بندي بعض كسانك كزور الإسلام حالين بنيان تعظي إسلام بنا سرداني بن أو دارة كالأسنة لا أو السيبري أو دارة فلم يبوء أبي نمجار نزاري خلق الروابوية وتن أي إمام أي خليفة مسلمان واتي قيشنك أو دارة وختي خوي بيغمار إخوة بيعدي داوة لجيري والصحابة كان بركة كدية فلم يبرون ببرن أو قدرا وقضاء بيغمار إخوة لو بيعدي داوة سيبر لو يهبو أخوة نجب لو ببركة دارة كي بريو نما بوي خلق مبتلا نبي بدارو شخصا لا يخوش من زور جار داري قوله هيلة كردستاني خمان أكيد نزيجوا إكان بقال قالوا هرا هرا ليت دم الجرب إفريج أبي باكو تفوتي منال تفوتي ساود كور أبي رزق تفوتي لي نبري أو دار شخصا وإماما أم خرافات لا إما جيبوا توا مخسخرة وإما إسفاتي لبكين نقبتين بكين بإله غير إخوة تعالى يعني ده فرمي حجر حجر ناوى بوجنس برد همو بردك دقري توا هيج بردك رسال زوي نية كتو تبرج ببقي تا او برديك لبيت المقدسة لفلسطين بردي قدس شرعيني تبرج ببقي لسبب ساويت حجر الاسود او برد الرشيك لناو ديوارك عبية قايم كلاوة بركتي نيه بركتي انتقال كبردستي في اساوم ما تشي دكم بويك تشاك مو بركتي بدي جانم بونيه تنها ما تشكرني حجر الاسود دسليداني يان دسليدان للركن يماني بركتي اتباعتي يا بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم واي كردوا سندوا تجوابكي بوني كردوا كوادسي في مساوي بو مبارك ومفرق وتبرق وجاند نخير دستي في دساوي ما تشدكي اتباعا وبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بويلا سردان خلافتي عمري كري خطاب كروجي كان شوبو حج ياخذ عمربو طوافي ذكر جيش لاي حجر الاسود عمري كري خطاب خلتي زور لقريتي فرمي اي حجر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع والله من دزانم تو بردي نقازان جد هيو نزرر عمر كري خطاب بوم خطاب لك الأبرد دكات خبر جويلينية حجرك مخلوقاتك إخوائي وجمادة بو خسير لك الدكات بو أوي دورو بركي خلق أكدار بتوا أي برد أزانم نزررت هيو نقازان بس بينيتم في غمر إخوة ما جتي كرد دسي لدى منش اتباعا شوان كوتوب بيغمرم صلى الله عليه وسلم وكو أودكم السنة دسي لدى ما تشتكم أجينا نقازان جدي نزر نبركتكش انتقالك أبو منو بو نخوشي وبو شفا كانم اتباع أو هيا بيغمر صلى الله عليه وسلم شي جكرت يعني فرمي بيك أو بكا بيتي نوتو دسي بيه بساو بساو جان خوتا فرمي دسي لدى ما تشبكا فقط اوش نقبو تبروجي جاند هر اتباعا بركتي ديبوتو بركتي اتباع شنكوتن نق بركتي شفاء نخوشي من خوب بتاكم بينما لبيش من خلق الرشد لكاتي عمره تاك نعل حاشر الحضور والله بينتم افرتك تاك نعل بيه ساوي اي كده باون على كك بام تشبا دارين بيت تسبيح فرو لتشك جاماني بيه ساونو اي كده سريان كتاكو بالمنخوش كانيان امام الخرافات خلق بنزاني في الدين بوا اجنا بركتي دي بركتي اتباع سند وايوابكم اترشي حكمتي دي اول اخوي پرودگار دمينيت فرموي باب من تبرك بشجر بس مانكر حجر ما باسكر ونحوهما بيج قلب برد دار شي دقلتوا ده فرمون علماء من البيوت هندي خانو اثر ما وتو خانو قديم زوج ابي لهندي قرك لهندي شون لبان قرديك لبيابانك كبريك كوخيك هودي ما وتو ما خانو بناي فلان نبيه بزعم يان فلان وليه خلقت الزيارات يكن طوافي يكن سواقي عدم بتبرك نزل دورك ياخذ قباب قمت هندي قمتي اذا بيني لكردستاني خمال لهندي قدود يكن خلقت الزيارات يكا لان اما قمت فلان نبي كردي مباركه يان اثار شنواري قديم شن قبرك شن مزقوتك يان قبري بيغمران يان قبري صالحين يان او حجريك بيغمري خويتي نجلاوة صلى الله عليه وسلم كهودي عائشة خاني دايك مانبو او هوديك بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم استاكله ودفنو لتكيو ابو بكر وعمر شرعيني دستي بيبساويو زيارتي بكي بنيتي تبرك بلام سنة توجد ياري سلامك لبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سلامك لأبو بكر صديق سلامك لعمر كل خطاب رأس مره دلوة ندستي بيبساويو نبوي زليل بيت هل خون بتساوي خون بنيتي بخلشي جزور دستي عن بي أساوي وخوان بي أساوي بلان بوليسي أو منطقة نانيش يعني قلت حرامة ونهبار دبيت تا بواش واضحنا ده هنا برانبري دوستان دور دمتر بيسمتر دور بون هموي دستي عن كتبوك نيوش أباران وأقريان برانبري لا بيغمال أباران صلى الله عليه وسلم قبل كي خلقنا حالية قرآن شبو دخيونيت خوي لجليد ذات باورت فيناكم يعني أما آياتي خوتا شيل أما آيات راسا كلامي خوي رب العالمين قناعتناكم چونك واتشوت ميجي وان خرافاتا كأما دينا برام لحقيقة دا دجب دينا نك أولا سر دين حساب بيت في غمري خواش صلى الله عليه وسلم خوي منعي كذوا حرامي كذوا كإنسان بتدار قبرك دي بباريتوا فرمويتي اللهم لا تجعل قبري وثنى يعبد خداي فرودقار قبرك ابنكي ببتك بفلسرية يعني اللهم لا تجعل قبري عيدا خوايا قبرك ابنك بسيران قايك طول فول خلق بوي بيوك مناسبك وكو نزر قايك خوايا بدورم كله وشتانا برزا كان شم برسارة جدي بيشو لم عنوانه ولم باسي ام كليبا آية لسر زوي شن مكانو شن جيقيك هي بركتي هبه برين فلان شون فلان بقع على زوي مباركة يعني فلان زمان فلان كات مباركة لولان دا دارين بلي اسلام هندي الشيني مبارك دانوا هندي الزماني بمبارك دانوا وكشون مكان مكة مكرمة أو شوية مباركة دوري بيت المقدس الذي باركنا حوله مباركة أرض المقدسة مباركة أو شنانك الشرع داينا ومباركا مباركة إنكارنا كريت بلام بركتكي لازمة لجيخوي ثابتة لا تنتقل نقل ناكري بشوني جيتر أقدر خالبا واتتونات واني بركتي مكبيني لكردستان صرفي بقيان العراق صرفي بقي بركتكي لازمة لخوي لجيخوينا جزرتوا جوان جو بقرن أو شناني كشرع تدي مباركة وكم مكة يأخذ مدينة يعني دوري بيت المقدس يعني أرض المقدسة أو شناني كمباركة مباركتكي وبركتكي لجيخوي ثابتة لو شنانا جزرتوا درناتشت هر لبيه واتا تؤتي عبادتك لو شنا بري جيك مباركة لما كان نيوش جيك فرض بسطها زاد نيوش أجري ذات له طواف بدر كعبي دكيد حوج أصوري توا دورك عن نيوش لفال مقام إبراهيم دكيد وقت أوي بندك آزاد كذي بيت أو أنا جي مباركا أو بركة لجي خويتي واتا تو طلبي أو بركة بك للا يخوا لو شنا عبادتك بلان بلي بركتي أوي دينام بولاتي خوم خولكي دينام يعني فالرباطالي دينا مراتكم نخير شرعيني وبركتك ناجوز لتوا ولا تجوان تبقين بركتي او شونا لا تنتقل نقل ناكري بلكو بركتك ثابتة لو لا تولو شوني خوي فقط اي بركتي زمان جمعة زمانك مباركة مانجي رمضان مانجي مباركة عشرة ذي الحجة مباركة سيكي شو كأخوي بروتقال إذا أسمان الدنيا لفرمي كي داولي خرجمون إليه خرجمون كي استغفار لكاري ببورم كي طلبه بيدمي سيكي شو مباركة واتتو لو كاتانا بقوزوا سيكي شو فصل شونيوشكا لو كاتا شو كاتك مباركة كتو خواه برستي ديبكي جمعة مباركة كدعاية ديبكي رمضان مباركة عبادية ديبكي مباركة إليوية ككاتك بيروزة عبادت تيدا خير ذاتنا الشياطين دبسريتوا درجاي بهشت أكريته ودرجاي جهنم ده أخريت أمانة بركتكان لازما لكاتو شوني خوي نا جوزريته وشوني جدير بل من أمي هنا وما بركتي فلان مرقدة يعني فلان جيجة يعني حتى بركتي مكي مكرمية نا جوزريته وبركتك ثابتة ولازمة لشوني خوي لا تنتقل نا جوزريته إن شاء الله قدر بنا برسالة جدير آية لا شيء في غنبران صلاة والسلام إخوانا سربية مباركة بلي پیغمبران صلوات و سلامی خوای ان سر به خوای پروردگار لگل اول حشر من بکا براسی بشون گوتوی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دام امنیت پیغمبران لا شیان جسدیان اجسامیان مبارکه هر پیغمبر و قوم خو مبارکه و حتی پیغمبر نوح علیه السلام یعنی موسی یعنی ابراهیم یعنی عیسی بو قوم خو مبارک بو دیتوانی دستیره بدات بی سایه جنی خویا يعني على قريب صريب أخويا أو دبو بركتي في غمبران بركتي لا شيء في غمبران بركتي ذاتية تنتقل ده جزريتها فرقية وتمان مكي مكرمة أو شناني كوا مباركا بركتك هنا جزريتها ولا جي خوي ثابتة بلان بركتي لا شيء في غمبران ده جزريتها واتسب في غمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتل لما كبو أتواني بركتي على قريبري بو مدينة يعني بيهني بو عراق أو دبو شرعي وشرع ريب دعوة بويا في غمر إخوة صلاة وسلام إخوة لسربيا جارك كان خوتوب لمال أم سليم لمال نبو أم سليم إذ في غمر إخوة دابو برو لمال من بخوكس لبنية في غمر إخوة لمال خوتوب دفرمية خوي لي خوتوب عرقي جوهاي كردبو عرقي شرابو بان أو دوشاكي بيستاكي جيري دفرمي أم سليم هاتو بيدي يعني عرقي كردوا شوشي كهور شوشي عطربو يواش يواش عرق كذا يكر في غمر خواب خبر هذا فالمتيء في أم سليم فالمي عرق كذوا عرق كذا مبارك هري يكرم في غمر خواب ذي نكذوا إقرار كذوا وتدرسته أو عرق في غمر خواب صلاة وسلام خير سلمي مباركة انتقال أقرب خصي كتر بنيتي شفاء يأخذ بنيتي ويكوا بو مبارك بيساوي تخوته إن كارينا كريت يان موي في غمر خواب لصلح الحديبية تراشي ذكرت برتك ذكرت الصحابة فلما ندى بو تبارك مباركين شرعيه درسته يعني أودز نجاكي دستي ترى أنك ده ينسايب جان خوانا أثري في غمر إخوة عرقي في غمر إخوة مباركة بلان في غمر إخوة صلاة وسلام إخوة لسربية وفاتي كرد مرد نما وإستا كسي كشلم سردما دي عايبك برشو شيك ملايا عرق في غمر إتيا باوري بناكي يعني موي في غمر ملايا يانشي بأوى رشد لكات خوي رشد أو كاديك موجود بو دتواني دستي لبدي مبارك بو بلا مفاتيك الصلاة والسلام بخوي السربية دليل شمانية كبرن أو عرقي بيغمر ومي بيغمر ماوتوا بزبو نازاني كواب أو باباش داخرة وإساكا وابو هيج كسي كشنية لم سردم يخمان زور هي أبينيت أري والله من سيدة كمان وقولة كمان ما مستا كمان وليا كمان مباركة بركتي هي شون بركتي هي بارا والله بركتي هي دستي لدي مباركة أخر أو بركتي في غمران خاص تايبت من دبخويا نوا بوهيج كسي كترنية تا صحابة كان لقال أبو بكر الصديق كباشترين بياو لسر روي الزويل دوي في غمران أبو بكر الصديقة نتونا عرقي بصر بجان خويانا موي برنو بخويان او دز نجيب كم بخويانا ابو بكر صديق يك صحابه وين كدوا لقال عمر كوري خطاب وين كدوا لقال عثمان كوري عفان وين كدوا لقال علي وين كدوا لقال طلحه لقال زبير لقال سعد لقال خالد يك صحابه نبوه اهو لقال يكتريب كم او دز نجيب خونه عرق بصاور بجان يكتريا اشتوا نبوه تنها بو بيغمر بو او خصوصيتي خويديو تايبت من دي خويتيو لو وكسي ترنيه اتباعي وبكا لم سردمي خوان خلكان كان دستو پی خلق دشون او کی دخونه و موخی د کوي د خیر ساونی جان خو یانه اری بو ای پیغمبر وانه بو بری بالله وابو انکاریناک الحق طالما تو پیغمبریت نخیر ای بو ادکیت دلیل هيا کوادکی ای بو پیغمبر وابه من وانه بم هيا او هاری اری مادام پیغمبر وانه بو مش وابو ما ارین بری زکم پیغمبر پیغمبر او توش عبدی کی الاوازی ام سردمیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو اقرار کردو بو خو بو کسی تر نیوتوا تو له اخر زمان ده خود والیکی پاشان تو بوچی لو صفته ک صفات پیغمبر خوای او تایبت منده بخوی خصوصیت خو یتی او زندو کی دوا باقی سنت کان تر ک بو توشه اهمال کدوا استهواله علی مادام پیغمبر خو ابو دستو دز او دستی دز نوشکی مبارک بو من شو کوتی او مسلم دگز نو کماوا ای بور نه دک کسی تر وقت ها خوت خوش مسلمانه اره با اونی بس با منه با تو چیت لا اسمان برو بیتا چی رو بتو داوا نابیت شرعینیه یا خود دلیل اکمان ببینه که شرع ری بتو دا بیه خلق تبروک بلاشی تو با دستو پای تو نیه اره زندوی دکه ما سنت پیغمبر او سنت نیه او خصوصیتا خصوصیت زندو نکره تو تو اعضای سنتکانی تر سرسمات شکلت نوجکانت روشنید هل سکوت اخلاقت عقیده و بیرباورکت ساغه و کوک پیغمبر اخوا او اساس او ربتو دراوه نک باقی اشتکانی تریش برکت لزور شده های کشر عوی داوه وکو قرآن قرآن کلامی خوایا برکتی دی هر کسی بیگری دست حکمی پیبکا عادلا سر اکوی بیخوین سر نخوشی شفایی دی او انکاری ناکرد آیا لزور جارده بینین لحدیث ذهاتوه وكو اسيدي كري حضير بابن ماري ابو بكر الصديق فرمي اي آل ابي بكر الصديق اما يكن بركتانيه ما بس لو بركته جيا ارين بركت بركتي ذات بركتي انتقال لا بيغمر اخويا ابو لا دعي مرني بيغمر اخوا او بركته بكسرنيه اي او بركتي كوا اثبات كلام ابو آل ابي بكر الصديق بركتي ملازميه بركتي معاشره علماء لقريان دانيشي بركتي ديه ملازمان دكي بركة علمي تيا بركة أخلاقي تيا بركة دعاء قبولي تيا آلي أبي بكر صديقيش بن ماليك باكو رسنو أصل زادبون أوي رفيقياني بكدايا دوستاتياني بكدايا توش خير دبو خوا خير دزجر دكلن واتا رفاقتي الخير تيبو أو ما بس تي أو بركة تيا بركة ملازمو معاشرة كفير علم ومعرفة زانست بيت أجنبوكو بركة عام همو مسلمان بركة تيا بركة خير بوی پیغمبر خوا فرموی دارک ازانم کو مسلمان برکت دی دیه دای خو فرموی در خرمه یا در خرمه برکت دی دیه او کو مسلمان وایا همو مسلمان یک برکت خیر دی دیه که خوا خوشی دی و عبادت خو تعالی دکا دا وکم له خو گور مهربان لبر خاطر نا جوان کان صفته بر زکه گناه کان خوش بی یا رب خدای عفو من بکی اصلاح حال من بکی لگونای خو من دای کو با کو خوش بی و زیات دین فشار زمان کی وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة